بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، إكمالا لما بدأناه في قوله جل جلاله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقفنا على قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله. ولكن قبل أن نواصل الحديث مع الألفاظ، هناك كلام للإمام ابن كثير تحت قوله تعالى: ومهيمنا عليه، يستحق هذا المجلس أن يذكر فيه. قال رحمه الله: جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، جعله أشملها وأعظمها وأكملها، لأنه سبحانه جمع فيه محاسن ما قبله من الكتب. جميل هذه العبارة، قال: لأنه سبحانه جمع فيه محاسن ما قبله من الكتب وزاد فيه من الكمالات ما ليس في غيره، وزاد فيه من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل سبحانه بحفظه بنفسه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى: فاحكم، هذه الفاء ماذا تكون؟ فاحكم بينهم بما أنزل الله، لا شك أنها ليست عاطفة وإنما هي للإفصاح، أي إذا كان الشأن كما ذكر في القرآن الكريم من هذه العظائم ومن هذه الشمائل، وأنه أفضل الرسالات، وأنه الرسالة الخالدة التالدة المهيمنة ذات الكمالات والمحاسن العظيمة، إذا كان الشأن كما وصف في تلك الأوصاف العظيمة لهذا الكتاب العظيم، فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذا من أدلة العلماء الذين يرون نسخ التخيير بين أهل الكتاب، فقد مر معنا في قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذه الآية هي دليل من يرى نسخ التخيير المذكور في الآية التي مضت معنا: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فقال بعض أهل العلم ومنهم أبو حنيفة فيما أذكر، قالوا بأن قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، والذي بعده: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، قالوا هذه الآية ناسخة لذلك التخيير. ومر معنا تفصيل ذلك وخلاف أهل العلم في ذلك، فارجعوا إليه في الدرس الماضي. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هل النبي يتبع أهواء اليهودي ومن على شاكلتهم من أهل الضلال، سواء كانوا نصارى أو غيرهم؟ الجواب لا. من هنا قال بعض أهل العلم: الخطاب له والمراد أمته، كما قالوا في قوله تعالى في سورة البقرة: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. واضح. ومنهم من قال بأن قوله جل وعلا: ولا تتبع أهواءهم، خطاب له، وهذا غير ممنوع، وإن كان صلى الله عليه وسلم غير واقع في المحظور وغير واقع في المنهي عنه، فإنه لا يمتنع خطابه بذلك. وهذه عبارة صاحب روح المعاني رحمه الله، يقول: والنهي يجوز أن يكون لمن لا يتصور منه وقوع النهي. قال: والنهي يجوز أن يكون لمن لا يتصور منه وقوع المنهي عنه، كما ذكرت لكم في المختصر. قال: ولا يقال كيف نهي صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهوائهم وهو معصوم عن ارتكاب ما دون ذلك. قال: هذا السؤال لا ينبغي أن يطرح، فهذا جائز شرعا أن يخاطب بالنهي من لا يتصور وقوع المنهي عنه منه. فهمتم؟ من لا يتصور وقوع المنهي عنه منه كما في هذه الآية. ثم ذكر القول الثاني الذي ذكرت، وقيل الخطاب له والمراد سائر الحكام صلوات الله وسلامه عليه. ولا تتبع أهواءهم، أي لا تتبع آراءهم، والضمير يعود على اليهود ومن على شاكلتهم من أصحاب الأهواء. واضح؟ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تعمل على وفق أهوائهم بترك ما أنزل الله إليك من الشرائع. واضح؟ بترك ما أنزل الله إليك من الشرائع صلوات الله وسلامه عليه. وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه أن يتبع أهواءهم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل، هذا تنوين ماذا؟ هذا تنوين العوض. ماذا قال الناظم؟ وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصل، فمكن وقابل ثم نكر وعوضا. هذا الشاهد، فمكن تنوين التمكين، فمكن وقابل ثم نكر وعوضا، رنم وبالغالي اختم العد مكملا. رنم وبالغالي اختم العد مكملا. لكل أمة من الأمم الماضية والحاضرة، أليس كذلك؟ لكل جعلنا، الجعل في القرآن يأتي بمعنى الخلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، أي خلق. ويأتي بمعنى التصير، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي صيرا، فيتعدى إلى مفعولين. ويأتي بمعنى التقدير وبمعنى الوضع كهذه الآية. ويأتي بمعنى الاعتقاد كآية الزخرف، وجعلوا الملائكة الذين هم عند، وقرئت الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوهم إناثا. وهنا بمعنى التقدير والوضع. لكل جعلنا، لكل وضعنا. واضح؟ وشرعنا وقدرنا كما قال بعض المفسرين. الجعل التقدير، الجعل التقدير كما قال صاحب التحرير. وقال غيره وضعنا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة والشريعة في العربية، والمنهاج في العربية. نبدأ أولا بالجانب اللغوي. فما هي الشرعة والشريعة والمنهاج؟ الشرعة والشريعة إخواني الطلاب، الطريق الظاهر الموصل إلى الماء. فالطريق الظاهر الذي يوصل إلى الماء تسميه العرب ماذا؟ تسميه العرب شرعة. تسميه العرب شرعة. ولماذا سمي الشارع شارعا؟ لأنه يوصل. الشارع سمي شارعا لأنه يوصل من يمشي فيه، فهو طريق واضح يوصل من يمشي فيه. فالشرعة والشريعة في العربية هي الطريق الواضح الذي يوصلك إلى الماء. وقد يقول قائلكم، لماذا التكاليف الشرعية شبهت بالطريق الظاهر الموصل إلى الماء؟ لأن التكاليف الشرعية، لأن التكاليف الشرعية سبب في الحياة الروحية المعنوية، كما أن الماء سبب في الحياة الجسدية المادية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فسبحان الله، فهناك ترابط بين الجانب اللغوي والشرعي. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المنهاج في العربية نقول نهج الطريق سلكها، ونقول نهج الأمر تبين، فيأتي لازما ويأتي متعديا، والمراد به الطريق الواضح، هذا هو المنهاج. المنهاج هو الطريق الواضح، والمراد به في العربية ما عرفتم. وأما في السياق القرآني هنا فالمراد به الطريق الواضح المستقيم في الدين، نضيف ضميمة في الدين. إذن لكل أمة من الأمم الماضية والحاضرة وضعنا لهم شريعة فيها ماذا؟ فيها التكاليف من صلاة وزكاة وغيرها من العبادات والمعاملات، واضح؟ وما إلى ذلك من الأحكام الشرعية التي تتناسب مع زمانها وتتناسب مع أحوال أهلها. فالله حكيم خبير في تشريعه. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وطريقا واضحا مستقيما في الدين، عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا ومعاملات وأخلاقا وسلوكا. بعض أهل العلم قال الشرعة والمنهاج شيء واحد، فهذا تكرار للتوكيد. انتبه لهذه يا أخنا الفاضل. بعض أهل العلم قال الشرعة مع المنهاج يجتمعان في عموم المفهوم، يجتمعان في عموم ما صدق، فالمفهوم هو الطريق، إلا أن الشرعة الطريق الظاهر الموصل إلى الماء عربية، والمنهاج الطريق الواضح عربية، أي في العربية، فهو منصوب بنزع الخافض. فبعض أهل العلم قال هما بمعنى من باب عطف المترادفين للتوكيد، وبعض أهل العلم قال لا، قال لا، فالشرعة ابتداء الطريق بخلاف المنهاج. وهذا ما جعل ابن عباس يفسرها بقوله سبيلا وسنة. وعندما تسمع ابن عباس يقول سبيلا وسنة، السنة في العربية دي تعود إلى الطريق، إلا إذا قصد ابن عباس الجانب التكليفي رضي الله عنه وأرضاه، فوالله أعلم بمراد كلامه، وإلا ففي العربية لا فرق بينهما على الظاهر، على الظاهر. لكن يمكن أن نقول والعلم عند الله جل وعلا، لكل جعلنا منكم أحكاما وتكاليف شرعية على منهاج قويم في غاية العدل والإحكام، لأنه تنزيل من حكيم حميد. واضح؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا في ماذا؟ في الشرائع والإحكام أخانا رضوان. وأما في العقائد فليس ثمة اختلاف بين الأنبياء والرسل، فجميع الرسل أركان الإيمان عندهم واحدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أركان الإيمان. وما يتعلق بصفات الباري جل وعلا، وما يتعلق بالغيوب، وما يتعلق بالجنة والنار، واضح، وأهوال القيامة والحشر، الجانب العقدي فيه الاتحاد بين الأنبياء، واضح، ولا نسخ في الأخبار كما يقول الأصوليون، لا يأتي نبي فيخبر عن خروج الدجال فيأتي نبي ويقول لن يخرج الدجال، لا نسخ في الأخبار، الأخبار لا تنسخ، وإنما النسخ يكون في الأحكام كما تعلمون في علم الأصول. والدليل على أنه الخلاف فقط في الأحكام والتكاليف الشرعية قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وأبونا واحد، في العربية نقول إخوة الأخياف، إخوة الأخياف أولاد الأخياف، ونقول إخوة العلات أولاد العلات، ونقول أولاد الأعيان. فأولاد الأعيان هم الأشقاء، واضح؟ وإخوة العلات هم الذين هم من أب واحد وأمهاتهم شتى، واضح؟ أبناء العلات أو إخوة العلات أمهاتهم شتى والأب واحد، يعني رجل تزوج أربع نسوة مثلا فأنجب مع كل واحدة عشرة مثلا أو خمسة، هؤلاء يسمون ماذا في العربية؟ يسمون إخوة لعلات، واضح؟ إذا سمعتم هذا الحديث وجرني هذا الحديث إلى هذا التقسيم الثلاثي. إخوة الأخياف عكسه، عكسه بمعنى، بمعنى عكسه. الأول الأمهات شتى، والآن الآباء شتى، أليس كذلك؟ والأم، والأم واحدة، الآباء شتى والأم واحدة في إخوة الأخياف. فقوله عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى، أي الأحكام الشرعية مختلفة متعددة، واضح؟ في الصلاة والزكاة والصيام وما إلى ذلك من أحكام المعاملات في الأنكحة وفي البيوع والشراء، وقص على ذلك في الدماء والجنايات إلى آخره، مما قد يقع فيه الخلاف بين الأنبياء، والأحكام جزئياتها لا تحصى. وأبونا واحد، فهذا الحديث يعطيك أنهم يجتمعون في الأبي وهو التوحيد والعقيدة، ويختلفون في الأحكام التي عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بالأمهات صلوات الله وسلامه عليه. فلليهود شرعة ومنهاج، وللنصارى شرعة ومنهاج، وللمسلمين شرعة ومنهاج، وهذا فيما يتعلق بالأحكام والتكاليف. وأما المعتقد فالمعتقد واحد إلا إن زاغ الناس عنه، كما وقع للنصارى وكما وقع لليهود وكما وقع لكثير من الخلق عندما زاغوا عن التوحيد الصحيح النقي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. لكل جعلنا منكم ماذا؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ماذا قال بعدها؟ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. هناك قاعدة لغوية، أن مفعول المشيئة محذوف لدلالة جواب الشرط عليه. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي ولو شاء الله جمعهم لجمعهم، ولو شاء الله جمعهم لجمعهم. كذلك هنا ماذا قال؟ ولو شاء الله، ماذا قال هنا؟ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي ولو شاء الله جعلكم لجعلكم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لا جعلكم أمة واحدة، أي لو شاء الله جل وعلا لجعلكم أمة واحدة متفقة على نفس التكاليف الشرعية، أي تدينون بدين واحد عبر الزمان، ولكن اقتضت حكمته جل وعلا أن تكون الشرائع مختلفة حسب الأزمان والشعوب، وحسب، لأن الناس كما ذكرت لكم في الدرس الماضي النضج العقلي يختلف في الناس، وكذلك التحضر والرقي، فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يشرع أحكاما تتناسب مع الأزمنة وشعوبها كما قال بعض العلماء رحمه الله. واضح؟ وهذا من حكمته جل وعلا. وحتى في الفقه الإسلامي الشافعي يوم كان في العراق كانت له فتاوى، وهذا ما يسمى بالمذهب القديم. لما جاء إلى مصر تغيرت فتاوى الإمام الشافعي، فصار له مذهب قديم ومذهب جديد. هذا فيما يتعلق بالاجتهادات العلمائية، هذا ما يتعلق بالاجتهادات في النوازل، قد تختلف الفتوى باختلاف الزمان والمكان. فكيف بتشريع الواحد الرحمن؟ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وسأقرأ عليكم كلام الكبار، لكن لا بد أن نستوعب الآية قبل أن نطعم الدرس بكلام العلماء. ولكن ليبلوكم، هناك محذوف تعلق بلام كي، هناك محذوف تعلق بلام كي كما يقول الإمام القرطبي. ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليبلوكم. فهذا الشيء المحذوف يتعلق بلام كي المذكورة في الآية الكريمة، هذا تقدير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. ولو شاء الله لجعلكم، ولو شاء الله جعلكم لجعلكم كما قلنا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي أمة متفقة على نفس التكاليف والشرائع، تدينون بدين واحد عقيدة وعبادة وأحكاما. ولكن شوف انظر، ولكن ليبلوكم ليختبركم، ولكن جعل شرائعكم مختلفة ليبلوكم، أي ليختبركم، ليظهر المطيع منكم والعاصي، ليظهر ماذا؟ المطيع منكم والعاصي. لا إله إلا الله. فالأحكام الشرعية ابتلاء، الأحكام الشرعية ابتلاء، ليظهر المطيع المنقاد من المتمرد العاصي. وأفسح المجال للعلامة الآلوسي رحمه الله في روح المعاني، حيث يقول: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي جماعة متفقة على دين واحد في جميع الأعصار كما ذكرنا لكم في المختصر، أو ذوي ملة واحدة من غير اختلاف بينكم في وقت من الأوقات في شيء من الأحكام الدينية، ولا نسخ ولا تحويل. ونسبه إلى الإمام ابن عباس. ثم قال: وقيل المعنى ولو شاء الله تعالى اجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه. هذا قول آخر، لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه، لأجبر الناس كلهم عليه. وهذا روي عن الإمام الحسن البصري كما ذكر رحمه الله عنه في روح المعاني. ولكن ليبلوكم، قال متعلق بمحذوف يستدعيه النظام، يستدعيه التركيب، يستدعيه النظام، أي ولكن لم يشأ ذلك الجعل بل شاء غيره ليعاملكم سبحانه معاملة من يبتليكم. اختلف تقدير صاحب روح المعاني عن تقدير الإمام القرطبي قبله، وأنتم في تقديركم وافقتم صاحب روح المعاني حفظكم الله. قال: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة، انتبه، لحكم إلهية يقتضيها كل عصر كما ذكرت لكم. العصور تختلف والشعوب تختلف، تختلف مداركها وأحوالها، فلا بد من أن تختلف الشرائع، فما يصلح لهذا الزمان لا يصلح لهذا الزمان. والله جل وعلا ما أنزل الوحي ليشقي البشرية، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فينزل جل وعلا على أنبيائه ورسله ما يوافق الأزمان والأمكان والشعوب. قال رحمه الله: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة لحكم إلهية يقتضيها كل عصر، هل تعملون بها مذعنين معتقدين أن في اختلافها ما يعود نفعه لكم في معاشكم ومعادكم، أو تزيغون عنها وتبتغون الهوى وتشترون الضلالة بالهدى. قال وبهذا كما قال شيخ الإسلام اتضح. من يعني بشيخ الإسلام؟ صاحب روح المعاني. من يعني به؟ بعض طلاب العلم في هذا العصر إذا سمعوا شيخ الإسلام يأتيهم الفقيه الحنبلي الحراني رحمه الله الذي هو ابن تيمية. هناك شيوخ للإسلام، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي تلميذ ابن حجر، هناك شيخ الإسلام الإمام النووي، هناك شيخ الإسلام أبو السعود صاحب التفسير الذي ذكرت لكم في المجلس الماضي إرشاد العقل السليم. قال وبهذا كما قال شيخ الإسلام اتضح أن مدار عدم المشيئة المذكورة ليس مجرد الابتلاء، بل العمدة في ذلك ما أشير إليه من انطواء الاختلاف على ما فيه مصلحتهم معاشا ومعادا، كما ينبئ عنه قوله جل وعلا فاستبقوا الخيرات، أي إذا كان الأمر كما ذكر فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين من العقائد الحقة والأعمال الصالحة المندرجة في القرآن الكريم، وابتدروها انتهازا للفرصة وإحرازا لفضل السبق والتقدم، فالسابقون السابقون أولئك المقربون. ماذا أضاف إلينا في الأخير؟ قال اتضح كما قال شيخ الإسلام اتضح أن مدار عدم المشيئة، عدم المشيئة في ماذا؟ في اتحاد الشرائع، أن مدار عدم المشيئة المذكورة ليس مجرد الابتلاء ماشي ليبلوكم فقط، بل العمدة في ذلك ما أشير إليه من انطواء الاختلاف على ما فيه مصلحتهم معاشا ومعادا. زيادة على الابتلاء هناك حكم ومقاصد إلهية نظر إليها الشارع في تنزيل الأحكام حسب الزمان والمكان والشعوب، حفظكم الله وبارك فيكم. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، وردت في القرآن مرتين في البقرة فاستبقوا الخيرات أي تسابقوا إلى الخيرات، وفي هذا تهيج على ماذا؟ وفي هذا تهيج على إحكام الواجبات والاستكثار من المستحبات واستحضار النية في المباحات، وفيه تهيج على ترك المحرمات وغالب المكروهات. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم. قال في البقرة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، وقال هنا فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وقال في آل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال في الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض، هنا استعمل الكاف وهناك قال عرضها في آل عمران كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ففي ذلك تهيج على مدى على الاستكثار من المستحبات بعد إحكام الفرائض والواجبات، في ذلك تهيج على الجد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى والبعد عن معصيته. وقد تقدم معنا مزيد كلام حول هذا المعنى. إلى الله مرجعكم، المرجع يستوي فيه المصدر الميمي وظرف الزمان وظرف المكان. إلى الله مرجعكم يحتمل يجوز أن يكون مصدرا ميميا، إلى الله رجوعكم أي رجوعكم إلى الله، ويحتمل أن يكون ظرفا للزمان أو ظرفا للمكان. إلى الله مكان رجوعكم، إلى الله زمان رجوعكم، هناك مكان سترجعون فيه إلى الله، وهناك زمان محدد سيكون رجوعكم فيه إلى الله تبارك وتعالى. واضح؟ إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم أي فيخبركم بما كنتم فيه تختلفون. قال صاحب التحرير فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي الاختلاف في قبول الدين، أي الاختلاف في ماذا؟ في قبول الدين. ولا شك ولا ريب أن الاختلاف الذي وقع بين المسلمين واليهود والنصارى في العقائد بل هي الأحكام، على رأس ذلك العقائد. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام من دعائه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إلى الله مرجعكم جميعا، توكيد، فينبئكم فيخبركم بما كنتم فيه تختلفون. ومما اختلف فيه الناس أمور العقائد كما ذكرت لحضراتكم، وانظروا إلى أحوال النصارى في المعتقد، وانظروا إلى أحوال اليهود في المعتقد، وكيف جاد لهم القرآن الكريم وجاد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا تقرير ذلك في سورة ماذا؟ في سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي هذه السورة أيضا كما تقدم معنا غير بعيد في الآيات الماضية في صدر سورة المائدة. فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، نختصر حتى نكمل إن شاء الله بقية الآيات. ثم قال بعدها: وأنحكم، أليس كذلك؟ توكيد لسابقه. وأن هنا تفسيرية على أظهر الأقوال. وأنزلنا إليك الكتاب، أي أحكم بينهم بما أنزل الله، واضح؟ ومعلوم أن التفسيرية بماذا نعرفها؟ بماذا نعرف أن التفسيرية؟ أن يصح محلها، أي وماذا أيضا؟ أن يسبقها معنى القول دون حروفه. وأوحينا إلى أم موسى أن، وأوحينا إلى أم موسى أي أرضعيه، لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه يا أخنا عبد الله، واضح؟ لا إله إلا الله. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن، واضح؟ فالنداء فيه معنى القول دون حروفه. كتبت إليه أن افعل، الكتابة فيها معنى القول دون حروفه، واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، توكيد لما قبله، لأنه قال قبله: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. كذلك هنا ماذا قال؟ أعاده توكيدا وتقريرا: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، وأعاده لما بعده: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، والضمير يعود على اليهودي، الضمير يعود على اليهودي ومن على شاكلتهم كما أسلفنا. واحذرهم أن يفتنوك، ذكر علماء التفسير سببا من أسباب النزول أن ثلاثة من اليهود، من كبار اليهود، من سادتهم وأشرافهم، كعب بن أسد وابن صوريا وثالثهم اسمه شاس بن قيس، كعب بن أسد وابن صوريا وشاس بن قيس، جاءوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالوا، أو اتفقوا فيما بينهم، قالوا: اذهبوا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. واحذرهم أن يفتنوك، ذكر هذا الأثر عن ابن عباس الإمام ابن جرير ومن جاء بعده من المفسرين، كلهم يعرج عليه. قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فجاءوا إليه فقالوا: يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار اليهود وأشرافهم وسادتهم، وإنا إن اتبعك يهود ولم يخالفونا، لأن الناس على دين علمائهم في الغالب، واضح؟ خصوصا في الأزمنة التي يغلب عليها الخير، فالناس على دين علمائهم، أما اليوم فالناس على دين إعلامهم، نرجو الله أن يصلح الأحوال. قال وإن بيننا، انظروا كيف سيفتنونه في زعمهم، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم، فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم، ونؤمن بك ونصدقك. فأبى صلى الله عليه وسلم ذلك فأنزل الله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم، الحذر الخوف، أن يفتنوك، ما المراد بالفتنة هنا؟ واحذرهم أن يفتنوك، المراد بها الصد والإضلال والصرف عن الحق إلى الباطل وعن العدل إلى الظلم، هذا هو المراد. وهذه الآية تشبه سياق سورة الإسراء، وإن كادوا ليفتنونك، وتلك في المشركين، وهذه في اليهود، هذه التي معنا في اليهود، وأما التي في سورة الإسراء فالسورة مكية. وإن كادوا، وإن هناك مخففة من الثقيلة، وإن كادوا أصلها وإن كما تعلمون في العربية، وعلامتها وجود اللام الفارقة. طالب العلم كيف يفرق بين إن الشرطية وإن المخففة من الثقيلة؟ يفرق بينهما ويفرق بينهما بوجود اللام، لذلك يعربونها اللام الفارقة، أي بين إن الشرطية وإن المخففة. وإن كادوا ليفتنونك، وغالبا في القرآن تدخل إن هذه سبحان الله على النواسخ، وإن نظنك لمن الكاذبين، وإن كادوا ليفتنونك، وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين، لا توجد إلا مع النواسخ، وهذا بالاستقراء. لكن خارج القرآن وجدنا العرب تدخلها على غير النواسخ. وإن كادوا ليفتنونك، أي وإن الشأن أنهم كادوا ليفتنونك، واضح؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، تشبهها 100%، واعبدوا آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله، كل ذلك من أجل تحذير أصحابه وتحذير أمته، أما هو فهو معصوم صلوات ربي وسلامه عليه. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، كل ذلك من أجل أخذ الدروس والعبر، وإلا فهو محفوظ من الله العلي الأكبر سبحانه وتعالى. هنا ماذا قال؟ واحذرهم، كن حذرا يا محمد حتى لا تقع في فخاخهم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قد يقول قائل الله قال عن بعض، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عبر بالبعض، أحسنت. احذرهم يا محمد أن يصرفوك عما أنزل الله إليك من الشرائع الإسلامية الحقة، احذرهم أن يصرفوك أو أن يصدوك عما أنزل الله إليك من الشرائع والتكاليف، وإن كان قليلا وإن كان بعضا. فهم المعنى؟ لماذا؟ لأن شرع الله جل وعلا كل لا يتجزأ، فما يقال في الكل يقال في البعض، خلافا لحال اليهود، فاليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ففي قوله جل وعلا واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك درس، وهو أنه ينبغي التعامل مع جزئيات الأحكام الشرعية كما يتعامل مع كلياتها، فما يقال في الكل يقال في البعض، فالكل من عند الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإن تولوا، مر معنا أن التولي الإعراض، فإن تولوا انظروا للتعبير القرآني، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض، عبر هنا أيضا بالبعض في سياق العذاب، هناك في سياق الأحكام الشرعية، وهنا في سياق التعذيب والعقاب. فإن تولوا، انتبه، فإن تولوا عن حكمك يا محمد، قد كانوا يأتون إليه للتحاكم، فإن تولوا عن حكمك يا محمد وعن شريعتك بعد أن تحاكموا إليك، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم. الإصابة هنا بمعنى المس بالعذاب، بمعنى المس بالعذاب، وبمعنى نزول العقاب. بعبارة أخرى، فاعلم أنما يريد له أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم. فعبر عن العقاب بالإصابة، أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم. قال بعض أهل العلم هذا من الخاص الذي يراد به العام، هذا من الخصوص الذي يراد به العموم، أي فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم بذنوبهم، أي بذنوبهم كلها. فأطلق البعض وأراد الكل. وقال بعض أهل العلم هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فيعذبون على جميع ذنوبهم. فهمتموا يا أخنا؟ هذا في الدنيا ببعض ذنوبهم، وأما في الآخرة فيعذبون على جميع ذنوبهم. قال الإمام القرطبي تحت قوله تعالى أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، قال يعذبهم بالجلاء. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلى بني قينقاع وبني النضير، أليس كذلك؟ بالجلاء والقتل كما وقع لبني قريظة وأهل خيبر، والجزية، والجزية لمن دفعوا الجزية. قال الإمام القرطبي رحمه الله وكذلك كان، أن يصيبهم، أن يعذبهم بالجلاء والقتل والجزية، وكذلك كان كما شرحت لكم في بني قينقاع وبني النضير إلى آخره. ثم قال وإنما قال ببعض لأن المجازاة كانت كافية في التدمير عليهم، لأن المجازاة كانت كافية في التدمير عليهم، لذلك عبر بالبعضية حسب توجيه الإمام القرطبي رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة. وإن كثيرا من الناس، قيل الناس من باب ماذا؟ إطلاقي، أحسنت، من باب إطلاقي العام وإرادة اليهود، واضح؟ وقيل المراد بالناس العموم المطلق، وإن كثيرا من الناس فهم، وإنك والحقيقة كذلك، فيدخل في هذا العمومي اليهود وغيرهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي لخارجون عن طاعة الله، متمردون على قانون السماء، منهمكون في شهوات الدنيا، تابعون لأهوائهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وهذا يذكرني بقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. ختم ربنا جل وعلا درس الليلة بقوله أفحكم الجاهلية يبغون، أليس كذلك؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بعد أن قال جل وعلا واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ماذا قال بعدها؟ وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون. عندنا همزة الاستفهام وعندنا الفاء، والفاء هنا حرف عطف قد عطفت جملة مقدرة على جملة مذكورة. فعندنا متبوع محذوف مقدر، وعندنا تابع مذكور في الآية الكريمة، والمحذوف الجملة المقدرة هي مدخول الاستفهام. أيتولون عن شريعة الله تبارك وتعالى؟ أيتولون عن شرائع الإسلام؟ فيطلبون حكم الجاهلية. مر معنا هذا في آل عمران، وأعطيتكم هذه القاعدة عند قوله تعالى أفغير دين الله يبغون. أيعرضون عن التوحيد، أيعرضون عن الإسلام والإيمان والتوحيد، فيطلبون الشرك والنديد، أفغير دين الله يبغون. مفهوم؟ وهذه قاعدة في سائر القرآن الكريم، أن همزة الاستفهام دخلت على جملة محذوفة، والفاء عطفت الجملة المذكورة على الجملة المحذوفة. وبعض أهل العلم يقول لأن عندهم قولين معتبرين عند المعربين، بعض أهل العلم يقول بل هناك تقديم وتأخير، فحرف العطف مقدم على الاستفهام. أفغير دين الله، فأيبغون غير دين الله، فأيبغون غير دين الله. وهنا ماذا قال هنا؟ فأحكم الجاهلية يبغون، فأحكم الجاهلية يبغون. فبعض أهل العلم يقول فيها تقديم وتأخير، ولكن القول الأول أولى وأحب إلي، أن الفاء عاطفة لجملة محذوفة هي مدخول همزة الاستفهام. أفحكم الجاهلية، ما المراد بحكم الجاهلية؟ وما المراد بالجاهلية في الآية؟ ملة الجاهلية، سواء ما كان عند اليهود، وخصوصا أن السياق فيهم، لأنهم حرفوا ماذا؟ لأنهم حرفوا الرجم بالجلد والتحميم، وهذا من الجاهلية. وكذلك ما يتعلق بالحدود، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وهذا حكم الجاهلية. وكذلك ما يتعلق بالجزية، جزية من كان من بني النضير أغلى من جزية من كان من بني قريظة، أليس كذلك؟ كما مر معنا في الدروس الماضية. أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام بمعنى الخبر. لا أحد أحسن من الله حكما، حكما تمييز، لا أحد أحسن من الله حكما. في هذه الآية الكريمة التنويه بشريعة الإسلام، وأنها في غاية العدل، وأنها هي التي تصلح للناس، وأن غيرها لا يصلح للناس. ومن، لا أحد أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللام بمعنى عند، كما قال بعضهم عند قوم يوقنون، إذا جعلناها بمعنى عند، واضح؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفتح المجال للإمام ابن كثير تحت هذه الجملة أفحكم الجاهلية يبغون، حيث يقول ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل عنه إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. سأعلق عن كلامي لأنه سيذكر التتار ولو أدرك زماننا ماذا عساه أن يقول. قال التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جينكيز خان. كتبوا كتابا قننوا فيه قوانين ويحكمون بها فيما بينهم، وابتلي بذلك من أسلم منهم أي من التتار. قال الذي وضع لهم الباسق، جينكيز خان الذي وضع لهم يعني قانونا سماه الباسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قلت معلقا فماذا عساه أن يقول عن زماننا، عن زمان العلمانيين المستخفين بشرع رب العالمين، عن زمان الزنادقة المستحلين لقوانين أسيادهم الطاعنين في قوانين أجدادهم لأن آباءهم مسلمون وهم تمردوا على تاريخهم وعلى دينهم وعلى أجدادهم عياذا بالله. فهذه الآية الكريمة فيها رد على كل من يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير شرائع الله جل وعلا شرائع. أفحكم الجاهلية يبغون؟ فكل ما خالف شرع الله جل وعلا من القوانين فهو يسمى قانون الملة الجاهلية ويسمى حكم الجاهلية. أفحكم الاستفهام خرج مخرج الإنكار، هذه الهمزة التي تكلمنا عنها فيما يتعلق بالجانب الإعرابي النحوي هي من الناحية المعنوية البلاغية للإنكار والتوبيخ والتقريع والتبكيت. أيعرضون عن شرائع السماء ويطلبون الهدى في شرائع الأرض وآراء العقول البشرية الضعيفة التي لا تملك لأنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا؟ ومن أحسن، ثم استفهم مرة أخرى استفهاما معناه الخبر، أي ولا أحد أحسن حكما من الله جل وعلا. وأتذكر أن من العلماء الذين كتبوا في التفسير وأبدعوا تحت آيتي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم شيخ مشايخنا أبا ولد خطور المعروف عند طلاب العلم بمحمد لامين الشرقيطي رحمه الله. أدركت في شنقيط من الشيوخ الذين أخذت عنه، أدركت من أخذ عنه رحمه الله في أضواء البيان في آية الإسراء هذه، كتب الشيخ ما يزيد على 30 صفحة في بعض الطبعات لأضواء البيان، وفي الطبعة الأخيرة ما يقرب من 50 صفحة. المضمون واحد لكن لاختلاف الطبعات اختلاف الكتابة ورقتها وغلظها. المهم هناك بحث لطيف عظيم، لولا الإطالة لقرأت منه على مسامع طلاب العلم الحاضرين والمتابعين، لكن أهيب بكم أن ترجعوا إليه. فقد أبدع الشيخ رحمه الله في عرض عظمة شريعة السماء، وأنها الصالحة لكل زمان ومكان، وتحدث عن التوحيد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في التوحيد والإيمان، وفي الأحكام الشرعية، وتحدث عن الطلاق، وتحدث عن الرق وشبهات الزنادقة حول الرق في الإسلام، ولماذا جعل الله الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، وتحدث عن حد الزنا وعن حد السرقة، وتحدث الشيخ رحمه الله عن الميراث وكيف أنه في غاية العدل. ولعلي شوقتكم أن ترجعوا إلى هذا الكتاب وأن تقرأوا ذلك العلم العجاب حتى تعلموا عظمة قانون رب الأرباب. ألا ساء ما يحكمون؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ من يستبدل قانون السماء بقانون الأرض؟ لا عقل له. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالذي خلق العقول وركب في هذه الأجساد إرادة الاختيار، أنزل الكتب وأرسل الرسل، وهو خالق الزمان والمكان وعالم بما يصلح بني الإنسان، ولذلك أنزل لهم شريعة تصلح لكل زمان ومكان. ومن من من خصائص شريعة الإسلام أنها تصلح لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بخلاف التوراة صلحت لزمان بني إسرائيل، ثم جاء الإنجيل يعضدها ويقويها، ومضى عليه 600 عام فبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت من خصائص رسالته أنها خالدة تالدة. الآن بيننا وبينه 14 قرنا و44 عام، والله أعلم كم بقي لتقوم الساعة. كل ذلك وصلاحية الشريعة الإسلامية ممتدة ضاربة في أعماق التاريخ إلى أن تقوم الساعة، مما يدل على شموليتها وعموميتها، ومما يدل على صلاحيتها، لا كما يقول الزنادقة والليبراليون أننا في زمن آخر وما إلى ذلك من الاعتذارات الواهية والآراء الباطلة والحجج التي هي أوهى من بيتي ومن خيوط العنكبوت. أكتفي بهذا القدر، وما قل وفي عقولكم قر خير مما كثر وعن أذهانكم فر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم ارحم موتانا وموتى إخواننا الحاضرين وموتى المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أطل أعمارنا في الصالحات، واستعملنا في الطاعات، واختم لنا بالحسنى يا رب الأرض والسماوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.